يريد السائل موجزا عن أحكام الاعتكاف وليلة القدر. الجواب: يستحب تحري ليلة القدر والاجتهاد بالطاعات فيها لعظم فضلها. يقول تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وورد أن ليلة القدر هي في وتر العشر الأواخر من رمضان، وآكد ما تكون في سبعها الأواخر. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وأرجى ما تكون ليلة القدر في 27، وأمارتها أن تطلع الشمس لا شعاع لها، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه: هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وينبغي الاجتهاد فيها بالصلاة والدعاء، وأفضل ما يقال فيها ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها حيث قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويسن الاعتكاف في العشر الأواخر، وأكملها أن يدخل المعتكف بغروب شمس ليلة 20 من رمضان، ويخرج إذا غربت شمس ليلة العيد، ويصح بالقدر اليسير ولو ساعة. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف وضع له سريره وفراشه في مسجده، ويضرب له خباء فيمكث فيه يتفرغ للعبادة، فلا يباشر النساء ولا يخرج إلا لما لا بد منه كقضاء الحاجة أو الأكل والشرب إذا لم يجد ما يأتيه بها، ويبطل بالخروج من المسجد لغير عذر. ومما يجدر التنبيه عليه أن الرباط في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، وسئل الإمام أحمد رحمه الله: أيهما أحب إليك، الإقامة بمكة أم الرباط في الثغور؟ فقال: الرباط أحب إلي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، كما نص على ذلك أئمة الإسلام عامة. هذا في مطلق الرباط، فكيف إن اجتمع للمرابط موافاة ليلة القدر وهو في رباطه صائم قائم؟ اللهم ارزقنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، والحمد لله رب العالمين.